الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 21 من دروس آل عمران، ومع الآية 75، وهي قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. في هذه الآية أيها الإخوة ربط رائع بين ما يعتقده الإنسان وبين ما يسلكه. فهذا الذي لا تأمنه بدينار، هذا الذي لا تأمنه بدينار خانك في التعامل. في الأعم الأغلب لن يكون صادقاً في الدعوة. هؤلاء الذين كتموا ما في كتبهم عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكروا أن يكون في توراتهم وفي إنجيلهم بشارات لهذا النبي الكريم، هؤلاء الذين خانوا الله في علمهم وفي معرفتهم وفي عقيدتهم، طبيعي جداً أن يخونوا الناس في معاملاتهم. لكن أروع ما في الآية كلمة من للتبعيض. لو أن واحداً من أهل الكتاب كان أميناً ولم يكن في هذه الآية من أهل الكتاب، بماذا شعر؟ أن هذا ليس كلام خالق البشر، إنه كلام بشر. الإنسان بيعمم، الإنسان لا يدقق أحياناً، لا يلقي حكماً موضوعياً، لا يستقصي، يميل إلى حكم عام. لو أنه سافر إلى بلدة وأساء إليه بعض سكانها لاتهم البلدة كلها بالانحراف. هذا شأن البشر، لكن الله جل جلاله هو خالق البشر، هو الحق. لذلك قال تعالى: ومن أهل الكتاب بعضهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. والحقيقة الأمانة غنى، إن أكبر رأس مال تملكه ثقة الناس بك، وثقة الناس بك أساسها أمانته. تكون أميناً معهم فيثقون بك، وإذا وثقوا بك أنت تملك أكبر رأس مال على الإطلاق، ثقة الناس بك. فهذا الذي إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. وأحياناً إنسان يخون أخاه بمئة ليرة، بخمسين ليرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهناك من لو دفعت له 100 مليون على أن يأكل مالاً حراماً، أو على أن يفعل شيئاً لا يرضي الله، ركلها بقدمه. قضية الإيمان قضية، نحن مع الأسف الشديد عشنا في مجتمع متفلت، ضاعت فيه القيم، وانهارت فيه العهود، وسقطت الكلمة لأنها لا تعبر عن واقع. لكن لو عشنا مجتمع القيم، نحن في مجتمع الشهوة لا مجتمع القيم، نحن في مجتمع المصالح لا مجتمع المبادئ، نحن في مجتمع الانحطاط لا في مجتمع السمو. هؤلاء الناس حينما يعرفون الله عز وجل وحينما يخافونه في أشد الحالات دقة، هؤلاء العيش بينهم جنة. ورد في بعض الأحاديث: إذا كان أمراؤكم صلحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. إذا كان أمراؤكم صلحاءكم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. لذلك الإسلام لا ينتشر إلا بحالة واحدة، أن تكون هناك مساحة ولو صغيرة يطبق فيها الإسلام، أن نجد إنسان مسلم متحرك. إسلام على الورق لا يؤثر، إسلام يقرأ لا يؤثر، إسلام يسمع كشريط لا يؤثر. الذي يؤثر أن ترى مسلماً صادقاً، أن ترى مسلماً أميناً عفيفاً واضحاً يعمل تحت ضوء الشمس. أيها الإخوة الكرام، هناك إنسان يعني وجد في مركبته مبلغ فلكي كبير كبير جدا المبلغ، كان من الممكن أن يشتري به بيتا في أرقى أحياء دمشق، ومحلا تجاريا في أفضل أسواق دمشق، وبيتا في المصيف، ومركبة فارهة. بحث عن صاحبه 20 يوما حتى عثر عليه ونقده إياه بالتمام والكمال. وفي إنسان أحيانا يسرق 100 ليرة، يسرق 50 ليرة. الآية الكريمة طبعا في مفاضلة واضحة ومقارنة واضحة: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. حينما ضاعت الذمم ولم يخشى الناس ربهم سقطت العهود. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. حدثني إنسان له أب من أكثر الأغنياء غنى، لكن لا أزكي على الله أحدا أحسبه صالحا، قال لي: سبب غنى والدي أنه كان عليه دين لشخص غير مسلم بالليرات الذهبية. القصة قديمة جدا، من 50 عام تقريبا. ثم صدر توجيه يمنع التداول بالذهب وينقلب التداول بعملة ورقية. بحسب القانون لو أنه أدى ما عليه بالورق لدفع ربع ما عليه. قال لي: والدي أصر على أن يعيد القرض كما أخذه بالذهب، والرجل غير مسلم هذا الثاني. هذا له وكالة في بلد عربي مجاور، طلب منه أن يفتح وكالة في هذا البلد، وهو على فراش الموت أوصى أولاده أن يعطوا الوكالة لهذا المسلم الذي أدى له الدين بالتمام والكمال. فلما جاء أولاده إليه قالوا: نحن لا نملك ثمن هذه البضاعة. فقال: الثمن علينا، ولكن خذوا الوكالة. وهذا سبب غناه الشديد، يؤدي الذي عليه. هذا الذي يؤدي الذي عليه إنسان رقي. طبعا نحن كمسلمين، ما الذي ضيع الحقوق؟ ضعف الدين. كيف أن عمر رضي الله عنه يجلس للقضاء 2 سنين دون أن يأتيه متخاصمان؟ وكيف أن محاكمنا تموج بعشرات ألوف الدعاوى، المسلمون يغتصبون أموال بعضهم بعضاً، الطبقة العادية، المسلم العادي الذي يرتاد المساجد، الذي يصلي، المحسوب على المسلمين يأخذ ما ليس له. واذهب إلى المحاكم تجد آلاف القضايا، في اغتصاب أموال، في اغتصاب شركات، في اغتصاب وكالات، في أيمان كاذبة، يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالبطولة لا أن تصلي فقط، البطولة أن نرى ثمار صلاتك، البطولة أن نرى ثمار صلاتك أمانة وصدقا وعفافا. هذا النجاشي حينما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجابه سيدنا جعفر؟ قال: نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. أركان الأخلاق: صادق إذا حدثك، أمين إذا عاملته، عفيف إذا استثيرت شهوته، عفيف. هذه أركان الأخلاق. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وقد تجد معاملة طيبة جدا من إنسان غير مسلم. ومنهم من يبيع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. مطالبة يومية، كل يوم أنت في مكان عمله، اتصالات ومطالبة وإلحاح حتى يؤديه لك. بس في حالة أصعب، لو أدمت الوقوف أمامه، لو أطلت المطالبة لا يؤدي لك شيئا. في بعض المسلمين على الرغم من المطالبة لا يؤدي شيئا. كم من إنسان اشترى بضاعة وقبض ثمنها وزوج أولاده بثمنها، وحتى الآن في ديون من 20 سنة، هكذا. وقد يرتاد المساجد، وترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. والله أعرف إنسان اشترى بضاعة من دمشق وباعها وقبض ثمنها وزوج ولديه واشترى لهم البيوت، ولا تزال ذمته مدينة بأموال طائلة، وهو إن حدثك يحدثك بالدين. هذه المشكلة، لماذا كفر الناس بالدين أحيانا من مثل هذه المعاملات؟ هذا الذي يرى إنسان محسوب على المسلمين ويأكل المال الحرام، يحتال عليهم، يغشهم في بيعهم وشرائهم، كيف يكون مسلما؟ كيف يقبله الله عز وجل؟ يعني هناك أساليب لكسب المال الحرام لا تعد ولا تحصى. يكفي أن تحك تاريخ انتهاء الصلاحية لأي شيء، إذا انتهت صلاحيته وتبيعه، وقد يكون الشاري جاهلا يشتري. إن كان دواء له أثر خطير أحيانا، إذا انتهى مفعول الدواء، أنا كنت أظن أنه لا يفيد، الآن ثبت لي بإخبار بعض الأطباء الأكارم أنه يؤذي، هذه المواد تفكك فتنقلب سما. فيكفي أن تحك تاريخ انتهاء مفعول الدواء أو الطعام أو المعلبات وتبيعها كأنها صالحة للعمل، أن تخنت أمانتك. يكفي أن تغش المسلمين بتغيير منشأ البضاعة، الأقمشة الغربية غالية جدا، يكفي أن تأتي بأقمشة من الشرق تدمغها بدمغة غربية، ضاعت الأمانة. لذلك هؤلاء الناس الذين يغشون بعضهم بعضا ويكذبون على بعضهم بعضا ويأكلون أموال بعضهم بعضا ظلما وعدوانا، هؤلاء سقطوا من عين الله. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه خير له من أن يسقط من عين الله. لا يغرنكم امتلاء المساجد، واحد كألف وألف كأف، واحد تجده عند الحلال والحرام، تجده عند الأمر والنهي، المليون والواحد سيان عنده إذا كانتا في معصية الله. مثل هؤلاء الرجال يبنون أمة، مثل هؤلاء الورعين يسيدون حضارة، مثل هؤلاء الأمناء ينتصرون على عدوهم. لا يعقل أن يكون العدو لا يزيد عن مليونين يتحدون 300 مليون، لا يعقل. لن تغلب أمتي من 12 ألف من قلة، هذا كلام بليغ. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. أنا ذكرت لكم أن الذي يشد الناس إلى الدين ليس المنطق السليم فقط، ليس الكلام المؤيد بالأدلة فقط، ليس الكلام المنمق فقط، ليس التصور الصحيح لحقيقة الكون والحياة والإنسان فقط. الذي يشد الناس إلى الدين معاملة متميزة. أقسم لي أخ كريم يعمل في دائرة أن لهذه الدائرة مدير عام، طلب منه إجازة عدة أيام، فغضب المدير. الآن نحن في يعني ضيق شديد ولا أسمح لك بإجازة. قال أنا أصلي كل يوم في المسجد ربع ساعة، جمعتها فكانت 6 أيام تبرئة لذمتي أمامكم. قال لي هذا الأخ والله لا أصدق في حياتي أن يأتي هذا المدير ليحضر درس علم في مسجد، في الأسبوع القادم وجدته في المسجد يستمع إلى الدرس. هذا ما الذي شده إلى الدين؟ هذا الورع من هذا الموظف، يعني في عنده قناعات عالية جدا. أكبر ملحد بأمريكا دكتور في الرياضيات بمدينة سان فرانسيسكو، ملحد. انتقد مرة، كان في صغره أستاذ الديانة، فأنبه والده تأنيبا شديدا وضربه وطرده من البيت، فاتخذ الإلحاد دينا وكبر يتمتع بمستوى من الذكاء عالي جدا. يقول هذا الإنسان وهو الآن من أكبر دعاة المسلمين في أمريكا، يعني فتاة محجبة حجابا كاملا في أيام الصيف أيام الحر، ولدت هناك في أمريكا، لكن يبدو أنه دينها قوي جدا عن قناعة وعن إيمان. فهذه الفتاة تحضر دكتورة في الرياضيات، أستاذها أرسلها إليه. يقول هذا الإنسان الملحد رأيت النساء في أمريكا شبه عرايا، وهذه ترتدي الحجاب الكامل في أيام الصيف الحار، إذن في رأسها قناعات متميزة. يقول أنا لأول مرة أقدر تقديرا عاليا فتيات الشرق الأوسط. هذا الإنسان من يومه عكف على قراءة كتب المسلمين، قرأ القرآن كله، وجد آية ظنها خطأ أنها غير صحيحة، حينما قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لفرعون، فاتصل بزميله موريس بوكاي بفرنسا قال له هي آية غلط، قال له فرعون موسى لا يزال كما هو في متحف مصر، وجيء به إلى فرنسا للترميم. هذا الآن أكبر داعية بأمريكا، داعية مسلم. ما الذي يشد الناس إلى الدين؟ موقف أخلاقي متميز، أمانة متميزة، صدق متميز، أخلاق عالية، تضحية، إيثار، هذا هو تألق الإنسان. قلت اليوم في الخطبة الإنسان لا يقدر عاليا من كان كثير المال أو كثير الدهاء أو قويا أو يعني قويا في بدنه أو في مركزه، الإنسان يقدر الموقف الأخلاقي. لذلك العصور السابقة على أنها عصور متواضعة في يعني منجزات الحضارة، الأجداد سكنوا تحت الخيام في الصحراء، لكن مروءة امرئ الطيف لا تنسى، كرم حاتم طي لا ينسى، شجاعة المسلمين لا تنسى. معنى ذلك أن الذي يرفع الإنسان ما يتمتع به من ألق أخلاقي. هذه الآية دقيقة، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وهناك حالات أخرى لو كنت عليه قائما لا يؤدي إليك شيئا. هؤلاء الذين يفعلون هذا، هؤلاء خانوا أماناتهم. طيب ماذا يعللون ذلك؟ تعليلهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يقصدون بالأميين العرب. هؤلاء جهال، ماذا نفهم؟ لمجرد أن يأتيك من يشتري بضاعة وتتوسم فيه الغباء أو الجهل أو عدم الخبرة وتبيعه بضاعة سيئة بأغلى سعر فأنت من هؤلاء. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. والله مرة كنت عند أحد القصابين وجاءه طفل صغير يطلب منه قطعة لحم من مكان دقيق جدا لمريض. أنا أراقب هذا الأخ القصاب، نفذ طلب هذا الطفل الصغير بحذافيره، والطفل لا يستطيع أن يميز شيئا من شيء، وكان بإمكانه أن يعطيه لحما لا يؤكل، لكن وجدت أن أمانة هذا القصاب تلفت النظر. طفل صغير، الدين في شيء متألق، يعني لو كان الطرف الآخر لا يعرف تعرف أنت، مستحيل على مؤمن أن يغش المسلمين ولو كانوا صغارا ولو كانوا جهالا ولو كانوا لا يعرفون طبيعة هذه البضاعة أبدا. يا أيها الإخوة، الدين لا يتجزأ، ما في شيء اسمه صلاة وحدة واستقامة وحدة. الصلاة والاستقامة والزكاة والحج والنطق بالشهادة شيء واحد. هي الآية كلها هؤلاء لماذا كتموا ما عندهم في التوراة والإنجيل من البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء خانوا عهدهم مع الله، فمن الممكن أن يخونوا عهدهم مع الناس. لذلك لا تأمن إلا لمن يخاف الله. الذي لا يخاف الله قد تكون الظروف صعبة فلا يخونك لأن هناك قيودا تقيده، لكن لو رفعت عنه بعض القيود لأكل كل شيء. هذه النزاهة التي يتبجحون بها في الغرب جاءت من الضبط الإلكتروني. لو انقطعت الكهرباء ليلة واحدة لرأيت 200,000 سرقة في مدينة واحدة في أمريكا، مجموع السرقات 2 بليون دولار لانقطاع الكهرباء ليلة واحدة. فكل شيء من النظم الوضعية مبني على الردع الخارجي، وكل شيء من النظم الإلهية مبني على الوازع الداخلي. واضع القانون إنسان، والمواطن قد يكون أذكى منه فيعمل عملاً يبطل مفعوله، يزهده، ينهيه. واضع القانون ذكي، وقد يكون المواطن أذكى منه، فهي معركة بين عقلين. يعني نقول السرعة 100 كيلومتر، جيد، وهناك أجهزة تراقب السرعات، رادار، جيد، اخترع جهاز يكشف جهاز الرادار. أنا كنت مرة أركب مركبة في أمريكا، سمعت صوت، ما هذا؟ قال هذا يعلمني أن في مركز رادار اقتربنا منه، علي أن أخفض السرعة حتى نتلافى المخالفة. أنا انتهى. الآن دولة تبحث عن جهاز يكشف أجهزة السيارات، وهي معركة لا تنتهي. أما عظمة ديننا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى راعيا، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له ليست لي. قال قل لصاحبها ماتت. قال ليست لي. قال له خذ ثمنها. قال له ليست لي، والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ ولكن أين الله؟ يعني هذا الذي يعجن العجين ما الذي يمنعه أن يفعل كل شيء في هذه العجنة؟ ما الذي يمنعه؟ خوفه من الله. فإن لم يخف الله عز وجل ورأى شيئا لا يعقل أن يكون في الطحين لا يسأل، يتابع. فنحن نحتاج إلى إيمان. الإيمان أس الفضائل وقوام الضمائر وسند العزائم وبلسم الصبر عند الشدائد، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. والله أيها الإخوة، لو غششت مجوسي لحاسبك الله. هلا في مسلمين جهلة يتصورون أنهم إذا غشوا غير مسلم ليس عليهم من سبيل، هذا كافر، هذا غير مسلم. أنا أؤمن والله أنك إذا غششت مسلما يقول للناس فلان غشني، أما إذا غششت غير مسلم يقول الإسلام غشني. وفرق كبير بين أن يقول فلان غشني وبين أن يقول الإسلام غشني. لذلك أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. من هم القوم الأعداء التقليديون للمؤمنين؟ الكفار. ولا تحملنكم عداوتكم لهؤلاء أن تظلموهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لما احتلت القدس من قبل الفرنجة ذبحوا في ليلة واحدة 70,000، فلما فتحها صلاح الدين الأيوبي طيب الله ثراه جاءته امرأة من الفرنجة فقدت ابنها فوقف ولم يجلس حتى أعادوا لها ابنها. هذا هو الإسلام، دين العدل، دين الرحمة، دين الحكمة، دين الإنصاف. الآن فرغ الإسلام من مضمونه، بقي مساجد رائعة، خطب رنانة، كتب مجلدة، أشرطة، محطات فضائية، كل شيء إسلامي، بس ما في إسلام. الإسلام هذا الطهر وهذا النقاء وهذا الالتزام وهذه الطاعة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذا غير مسلم. جاءني أخ يستفتي، قال لي كنت في بلد غربي واشتريت بطاقة، هذه بطاقة مصرفية، واشتريت بها ب5,000 دولار وجئت ولم أدفع شيئا لأنهم كفار. قلت والله سوف تحاسب عن هذا المبلغ درهما درهما. من قال لك هذا الكلام؟ لماذا لما كانت الأمانات مع رسول الله وهاجر إلى المدينة لماذا لم يأخذها معه؟ كفار. لأنه لماذا أبقى علي ابن أبي طالب ابن عمه ليرد الأمانات إلى أهلها؟ كيف تطمع من هؤلاء الكفار أن يسلموا إن كنت خائنا لهم أو إن أكلت أموالهم؟ بالحرب شيء ثاني، بالحرب غنائم. حتى زوج السيدة زينب حينما أسر في المدينة ومعه بضاعة قريش، معه أموال طائلة لقريش، وبحسب النص إذا أسلم انقلبت هذه الأموال غنائم له ولمن حوله. ماذا قال؟ قال والله لا أبدأ إسلامي بهذا. عاد إلى مكة وأرجع الأموال إلى أصحابها ثم أعلن إسلامه. يعني الإنسان حينما تأكل ماله أو حينما تؤذيه يتهم دينك. لذلك ربنا الدعاء لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني هذا الكافر إذا رأى مسلما يكذب عليه أو يحتال عليه أو يغشه يقول أنا الصح، يتمسك بكفره، يتمسك بشركه، لا يقبل أن يلقي أذنا صاغية إلى الدين إطلاقا أبدا. يعني قبل أن تدعو إلى الله ينبغي أن تكون أخلاقيا، ينبغي أن تكون صادقاً، ينبغي أن تكون أميناً، ينبغي أن تكون متواضعاً، ينبغي أن تكون ذا قلب كبير، ينبغي أن تحب الناس، ينبغي أن تزن بميزان واحد، لأنه لا بد من أن يفتح لك القلب قبل أن تفتح لك الآذان. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني أخطر شيء الإنسان يبرر لنفسه. واحد هي طرفة ضيع 50 ليرة ذهبي، قال يا رب، يعني بس ما يلاقيها واحد له دين ظاهري يفتي فتوى ويأخذها. مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا. يجب أن تكون مطمئنا مع المؤمن أنه لن يأخذ منك قرشا حراما. أخطر شيء أن تقول ليس علينا في الأميين سبيل، يقول لك هذا بيع وشري، يعني أنت اكشف العيب، هو قد لا يكشفه العيب. فحينما نغش في بيعنا وشرائنا ونكذب ونحتال ونهتم أن نصوم يوم 15 شعبان، هذا يوم فضيل، أنت مو صايم أستاذ؟ هون مشكلة. كم يوم بالسنة يصوم هذه الأيام، مع أنه في أيام صيام سنة، في أيام لم يرد نص صحيح فيه. على كل تعجبه هذه المواسم، يتمسك بها ويأكل الملايين المملينة ويدعي أنه مسلم، وهو يكذب على الناس ويخدعهم. واحد يعمل في القضاء، أقام 10 دعاوى كيدية، قدم له كاسة شاي، قال أنا صائم اليوم الاثنين، واحد يعني أراد أنه يوضع أمانة قبل أن يذهب إلى الحج، فدخل إلى المسجد وراقب صلاة بعض المصلين، أعجبته صلاة من أحدهم، يعني يوقف بخشوع ومغمض العينين، أعجبته صلاته، قال له أنا سأضع عندك أمانة إنني ذاهب إلى الحج، قال له أنا كمان صايم سيدي، قال له والله صيامك لم يعجبني. نعم. ثم يقول الله عز وجل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يكذبون على الله. الله عز وجل لا يسمح لك أن تغش عباده كائنا من كان. اسمعوا، اتقوا دعوة المظلوم. نعم. ولو كان كافرا، ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عد للمليار قبل أن تظلم إنسان كائنا من كان، ولو كان غير مسلم، هذا هو الدين. أما هذا الذي يبيح لنفسه أن يأكل أموال غير المسلمين على أنهم كفار، هذا إنسان جاهل. ولو كان هذا من الشرع لأخذ النبي معه إلى المدينة كل ما عنده من أموال أمانات، أخذها وانطلق. أما أبقى ابن عمه ليؤدي لكل صاحب حق حقه. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هم يعلمون أنهم يكذبون. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هم يعلمون أنهم يكذبون. الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، مستحيل. يعني أيام بيكون التقريب، أب عنده أولاد، أحد أولاد صلحاء، ولد سيء جداً، لو أراد هذا الابن الصالح أن يأكل مال أخيه ظلماً أيرضى الأب عنه؟ مع أنه سيء لا يرضى عنه، بالعكس. لو أن المسلم عامل غير المسلم بأخلاق عالية جداً، ما الذي يحصل؟ قد يسلم. يعني إنسان تزوج امرأة غير مسلمة يحق له أن يتزوجها، لها أم يعني أصبحت قاعدة الفراش، لها 5 أولاد وبنت، الأولاد 5 لم يقبلوا ولم يقبل واحد منهم أن يأتي بها إلى بيته بضغط من زوجته، فاتخذوا قراراً أن توضع في مأوى العجزة. لكن هذه البنت التي زوجها مسلم طلب من زوجته أن تأتي بأمها إلى البيت، قال لي: والله ما حدثتها ولا بكلمة واحدة عن الإسلام، أعلنت إسلامها وأسلمت. لماذا؟ أولادها الذين من صلبها تخلوا عنها. أما هذه البنت الذي زوجها مؤمن جيء بها إليهم وسكنت عندهم واستأنست بهم فأعلنت إسلامها. أقول لكم مرة ثانية وثالثة: لا يشد الناس إلى الدين فصاحتكم ولا أدلتكم ولا فلسفة بعضكم، يشد الناس إلى الدين أمانتكم وورعكم واستقامتكم وصدقكم ونصحكم في البيع والشراء. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. إياكم أيها الإخوة أن تقول هذا ما في دين، ما له حلال. والله أيها الإخوة أنا شيء أعينه، ذهبت إلى بلاد بعيدة شرقا وغربا، هناك وهم عند هؤلاء الجالية أن دول كفار، خذ أموالهم وخذ نساءهم واكذب عليهم وغشهم هكذا. لذلك سمعة المسلمين في الحضيض. هل تتوقع أن يسلم واحد من هؤلاء؟ وأنا أقسم لكم بالله أن الجاليات الإسلامية لو أنها طبقت دينها الصحيح لكان الغرب بحالة غير هذه الحالة. يعني الغرب قوي، معه أسلحة قوية جدا. قال أحدهم مرة في مؤتمر أنه نحن بشر ونحن أقوى الأمم، لو أقنعتمونا بدينكم لكانت قوتنا لكم. ما أقنعتمونا بدينكم، أنتم كذبتم علينا، لم تكونوا صادقين معنا. لذلك لا يرفعك عند الله إلا الأخلاق. إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. عن السيدة عائشة أن أحد أصحاب رسول الله وقع في خطأ في البيع والشراء، حديث صحيح، قالت: قلوا له إنه أبطل جهاده مع رسول الله، أبطل جهاده مع رسول الله. يعني أنت ظانن إذا بتصلي ولك مظهر ديني وحلفت يمين كاذب بالبيع أنه رسماله أغلى، هو رسماله ربحان بالمئة ثلاثمئة فيه، وحلفت بالأمانة وبدينك بكل المقدسات أنه رسماله أغلى، أنت شاطر بظن حالك الشيء، أنت سقطت من عين الله. الإسلام يا أخوان 500,000 بند، الصلاة واحد والصوم واحد والحج واحد والزكاة واحدة. الإسلام ضغط حتى أصبح 5 مواد فقط، بس صلينا وحجينا وزينا وجبنا عراضة وطبلنا وزمرنا وخلاص، هذا في غير هيك الإسلام بقى؟ ونأكل المال الحرام ونختلط ونشتهي غير زوجاتنا ونفعل ما لا يرضي الله عز وجل. يا أخي الله ليش تخلى عن المسلمين؟ إيه ما تخلى عنهم لسبب صغير، لسبب كبير. هلأ مشكلتنا مع بعضنا بعضا، الخصومات، ما في بيت ما في خصومة، ما في عائلة ما فيها خصومة، ما في حي ما في خصومة، خصومات لا تنتهي من البعد عن الله عز وجل. وقفت عند هذه النقطة في الدرس لئلا يخطر في بال أحدنا وهو يعامل غير مسلم أنه ليس عليه فيه سبيل. عليك فيه 1000 سبيل وسبيل. والجواب بلى. الآية الثانية: من أوجه ما في التفاسير أن بلى يعني عليكم سبيل، وبعدها وقف، والكلام بعدها مستأنف. بلى عليكم سبيل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب وعلى المسلم من باب أولى أن تكون مستقيما معه، هذا الذي يخاف الله عز وجل، هذا الذي ماله حلال أتأخذه حراما؟ بلى من أوفى بعهده، كأنه عاهد الله على معرفته والاستقامة على أمره. من أوفى بعهده مع الله على الإيمان به وتعظيمه وطاعته واتقى أن يعصيه وأن يأكل المال الحرام فإن الله يحب المتقين. بلى. وفي تفسير آخر: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إما أن ترجعها على الآية السابقة بلى عليكم سبيل، أو أن نربطها بما يلحقها: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أيها الإخوة الكرام، قد يسأل سائل: لماذا الحديث عن بني إسرائيل دائما في القرآن ولا سيما في سورة البقرة وآل عمران؟ لأن هؤلاء هم أهل كتاب، والأمراض التي وقعوا فيها نحن مهيئون أن نقع فيها ثانية. هم ماذا قالوا؟ وقالوا: لن ندخل النار إلا أياما معدودة. ماذا يقول المسلمون؟ النبي يشفع لنا. العبرة أن نغطي انحرافنا بنص شرعي. أكثر الأمراض التي وقع بها أهل الكتاب المسلمون وقعوا فيها وزيادة. لا، لماذا؟ القرض شبه تعطل، ما أحد يقرض أبدا. السبب عدم الأداء أبدا. تلاقي يتمسكن إلى درجة تراه ملكا، فإذا أخذ المبلغ ليس مستعدا أن يتصل بك ليعتذر ولا أن يسلم عليك. وهذا الحاضر في المحاكم طبعا. حينما نقض الناس عهودهم ومواثيقهم ضعفت القيم في حياتهم، فأصبحوا بحياة صعبة جدا. ويروى أن أحد العرب يركب خيله في الصحراء في أيام الحر الشديد، والحر لا يحتمل، رأى رجل لا ينتعل نعلا والرمل كأنه نار، فأشفق عليه ودعاه إلى ركوب الفرس، ولم يكن يدري أن هذا من لصوص الخيل. ما إن اعتلى الفرس حتى دفع صاحبها إلى الأرض وقاد الفرس لا ينوي على شيء. قال له صاحب الفرس: يا هذا، لقد وهبت لك هذا الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن تشيع هذا الخبر في الصحراء، فتذهب منها المروءة، وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيها. هلا ممكن توقف على الطريق تأشر لسيارتك وتسير؟ أبدا، مستحيل. إنه كم واحد ركب معه حشيش، معه مخدرات، راح صاحبها 20 سنة سيارة، بيخافوا الناس. لما ما بقى في أمانة هالخير انقطع. هذا هو منع الماعون. كلما أسأت إلى من أزى لك معروفا أنت ساهمت بمنع الخير. بالشام كان في 700,000 شقة على المفتاح مغلقة. ليش؟ إنه اللي استأجر ما بيطلع. هذا الحاضر، هي المحاكم، خلاص انتهى الإيجار. طبعا قبل القانون الجديد، الحمد لله الآن القانون جيد جدا، لكن قبل القانون انتهى الإيجار، لا يمكن أن تستأجر بيت في دمشق. أما اذهب إلى مدن العالم كلها في أي مكان في إيجار بيوت، لأنه الناس حينما لم ينفذوا عهودهم وتمسكوا بالبيوت وكأنهم أصحابها ولم يدفعوا إلا أجرا يسيرا لا يساوي أحد الرسوم المالية للبيت، وقاعد البيت 25 سنة، هذا الحاضر، هي المحاكم والقانون معي، بلط الزرقاء مثلا. لذلك أغلق باب الإيجار نهائيا. والآن نحن كل ما أسأنا إلى بعضنا بعضا أغلق باب الخير. أبدا، يعني بيكون بمر 1,000 سيارة فاضية ما حدا بيركبك، بيخافوا إنه كم واحد أساء. الآن الطريق الشرعي الوحيد الرائع الذي تطمئن له أن تثمر مالك عن طريق تاجر، كمال المضاربة. النبي كان أول مضارب في الإسلام، أخذ من السيدة خديجة أمواله وتاجر بها وربح بينهم. هلأ هناك أناس كثيرون أخذوا أموال الناس بمئات المليارات وأكلوها. من قوي مركزه؟ البنك الآن، لأن هذول اللي أخذوا أموال الناس ليستثمروها فأكلوها، هذول أساءوا لهذا الدين. الطريق الشرعي الوحيد الصالح الذي أراده الله عز وجل، أنت بمالك وأنا بجهدي والربح بيننا، إنسان لا يحسن استثمار المال، وإنسان لا يملك المال، عنده طاقات عالية بس ما معه مال، فالشرع جمع بينهما من دون فائدة، من دون ربا، مشاركة. هؤلاء الذين أكلوا أموال الناس بالباطل بمئات المليارات، أغلق باب المضاربة، فتح باب البنك، أبدا. لو تتبعت ما في الإسلام من حل مشكلات المجتمع كله مغلق، لماذا؟ من سوء التصرف ومن سوء الائتمان ومن الكذب. فنحن الآن بحاجة إلى انتفاضة كالتي تجري في فلسطين، بس من نوع آخر، أن ننفض عقولنا، أن نبحث عن قيم إسلامية صحيحة، أن نتعامل بصدق وأمانة. الله موجود، هو الرزاق، لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله. صلح أول هذا الأمر بالاستقامة والخلق العظيم، ولن يصلح هذا الأمر بالعبادات وحدها، لا بد من استقامة وخلق عظيمة. أيها الإخوة، نتابع هذه الآيات إن شاء الله في درس آخر، والحمد لله رب العالمين. قال: كيف يكون الله عادلا وقد خلق طفلا عربيا من أب وأم مسلمين وعنده فرصة للتعرف على الله والقرآن بشكل واسع، وبين طفل أعجمي من أب وأم غير مسلمين متفلتين ولا يمكنه فهم القرآن الكريم؟ العلماء قالوا: الكون قرآن صامت، آيات الله في الكون. الله أعطى الإنسان عقل وأعطاه فطرة، عقله يدله على الله وفطرته تدله على خطائه، وفضلا عن ذلك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هلأ كم ابن نشأ من أبوين، من أب تاجر ورفض التجارة اشتغل بالعلم، وكم ابن نشأ في بيت علم رفض العلم؟ لماذا أنت في الدنيا ترفض واقعك وترفض حرفة أبيك وترفض معطيات بيئتك وبالدين فقط تتبعهم؟ لا، لو أردت الآخرة وأعملت عقلك لعرفت الله وأنت في أي بلد. والله أيها الإخوة، علماء الشام وعلماء مصر وعلماء الحجاز أشرطتهم وأحاديثهم وصورتهم ومقالاتهم في كل أنحاء العالم. الآن العالم أصبح غرفة واحدة، غرفة واحدة، مو قرية مو بيت، غرفة. لذلك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. مرة التقيت مع شخص من هولندا، أردت أن أذكره بالله قليلا، قال لي مباشرة: هذا الموضوع لا يعنيني ولا أهتم له ولا ألقي له بالا، أنا أهتم بامرأة جميلة وبيت واسع وسيارة فارهة، ما تذوقت في حياتي الآية الكريمة إلا لما سمعت كلامه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. واحد دخل إلى مسجد بواشنطن، رأى شخص يعني هيئته هيئة من الكبراء، يكنس المسجد وينظف دورات مياهه، طبعا أدميرال في البحرية الأمريكية، كان على حامل الطائرات والتقى بالخليج بإنسان مثقف مسلم أسلم على يده. يعني لا تتصور إنسان في واحد بالمليار من خير الله عز وجل ما بيسمعه الحق، اطمئن. والآية واضحة: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومع ذلك أعطاك عقل وأعطاك فطرة، والعقل يهديك إلى الله وفطرتك تكشف لك خطأك. نعم، هذا السؤال، أنه كيف يكون الله عادلا؟ هل يجوز للحائض قراءة الكتب الدينية؟ يجوز. هو لو أن طالبة في المدرسة عندها درس قرآن، لها أن تقرأ القرآن للتعلم وهي في دورتها. في موضوع القرآن كتعليم، تعلم أو تعليم، الأربع فقهاء أجازوا ذلك. فإذا كان مسموح أن تقرأي القرآن للتعلم، فلأن نسمح لك أن تقرأي كتاب علم فقهي من باب أولى. ولها أن تقول لا إله إلا الله سبحان الله، يعني وهي في الدورة لها أن تذكر الله. والحمد لله رب العالمين.